الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحساب. الحساب لغة العدد، وشرعا اطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد. وقال الألباني: إسناده جيد. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. هذا كلام المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم تولاها بعد ذلك الشارح محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول: المراد بالحساب ما هو؟ الحساب لغة العدد. يقول حسب كذا، يعني احسب 10 احسب 20 عدد. وما المراد به شرعا؟ اذا قال يجب علينا الايمان بالحساب، الحساب حق وهكذا، ما المراد بالحساب في الشرع؟ حساب 10 و10 20؟ لا، لغة غير وشرعا غير. لغة يعني في لغة العرب، عدم النظر في مثلا في ما أريد به شرعا، مثل ما تقول الصوم لغة الإمساك، لغة ساكت، واقف ساكت يقول هذا صائم. خير صيام، خير صيام واقفة ما تحرك، يعني هذا في اللغة. والشرع إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من وقت مخصوص إلى وقت مخصوص، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو أمسك بعد الظهر مثلا إلى بعد العصر قال صائم لغة شرعا؟ لا، لكن لغة يقال صائم. واقف يقال صائم، يعني راكد ساكن. كذلك هنا الحساب ما هو؟ الحساب العدد لغة. والحساب المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة ويحاسبهم الله. المراد بذلك هذا هو الشرع، إطلاع الله عباده. إطلاع الله من إضافة المصدر إلى فاعله، عباده مفعول، يعني الله جل وعلا يطلع عباده. ما هو العباد يطلعون الله، لأن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا وقبل أن يخلقهم، قدر مقادير الأشياء جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء قبل وجود العرش، يعلم أن هذا الولد يولد كذا ويموت كذا ويعيش كذا، غنيا فقيرا، طالب علم فاسق فاجر، مؤمن كافر، كل هذا سابق في علم الله تبارك وتعالى. إذن فالحساب يوم القيامة يطلع الله جل وعلا عباده على ما عملوا، أحصاه الله ونسوه. واحد منا قبل يوم ويومين ما يدري ماذا عمل، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم جل وعلا. إطلاع الله عباده على أعمالهم، يحاسبهم على أعمالهم ويطلعهم عليها، ثم الناس يتفاوتون في هذا الحساب، منهم من يحاسب حسابا يسيرا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله. كيف يحاسب حسابا يسيرا؟ كما سيأتي، يدني الله جل وعلا عبده ويرخي عليه كنفه وستره، يستره لا يسمعه أحد، لا أبوه ولا أمه ولا أهله، ويقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا يوم كذا وكذا. ينكر العبد؟ لا، وهذا المؤمن ما ينكر، فيظن أنه هالك لأنه قرر بأعماله كلها من يوم بلغ سن الرشد إلى أن توفاه الله، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ونسي الأفعال هذه كلها، لكن إذا ذكر بها ذكرها ما ينساها، فيظن أنه هالك، فيلطف الله جل وعلا به فيقول أنا سترتها عليك. أبوك وأمك وأبناؤك وزوجتك ما علموا عن هذه الأعمال التي علمتها، ما دام السر بينك وبينهم ما علموا عن ذلك، سترتها عليك عنهم ما أطلعت عليها. المرء لو اطلع أبوه أو شيخه أو العزيز عليه على بعض أفعاله لخجل واستحى وتكدر، لكن الله جل وعلا يستر على عبده في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فعند ذلك ينبلج وجهه ويكون كالقمر، ويقال خذ هذا الكتاب بطريقك للجنة، هذا سك يدخلك الجنة، فيرفعه بيده اليمين ويقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، قبل ما يدري ماذا سيكون هذا الكتاب فيه، لكن إذا أعطي فيه وبشر بدأ يمشي ويرفعه للناس ويقول ها اقرأوا تعالوا اقرأوا كتابي، ها اطلعوا فيه الخير فيه البشارة فيه الجنة، سند إلى الجنة، صك إلى الجنة. وأما الفاجر والمنافق والعياذ بالله فهو ينادى على رؤوس الخلائق، تعال أيها الغادر، تعال أيها الفاجر، تعال أيها الكافر، فلان ابن فلان، تعال، ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ يقول بلى بلى، ما يقدر ينكر، فيقال اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. يعطى كتابه بشماله، يحاول يأخذ باليمين ما يصلح، ما يقدر، يأخذه بالشمال، خلافا لما يفعله بعض المبتدعة، إذا أرادوا دفن الميت كسروا يده الشمال، يظنون أنها تلت مكسورة، علشان أبغى يرفع يأخذ كتابه بها ما يستطيع، يأخذ باليد اليمين، ما بالمسألة لكم ولا له. والفاجر والمنافق يقول يا ربي ألم تعلمي أنك لا تظلمني؟ يقول الله جل وعلا بلى وأنا على وعدي لك. فيقول يا ربي إني لا أقبل شاهد إلا من نفسي، ما أقبل شاهد من أي مخلوق حتى ولو كان الرسول يشهد علي ما أقبل شاهدته. فيقول الله جل وعلا لك ذلك، ثم يختم على فيه والعياذ بالله، ثم يقول الله جل وعلا لك وإجواره تكلمي، فكل واحد يتكلم بما خان وغش وعمل، اليد تقول أخذت وسرقت وفعلت، والفرج يتكلم واللسان مختوما عليه ما يتكلم، والرجل تقول مشيت وعملت، وهكذا كل واحد يعترف، ثم يفتح عليه بما فيه، فيخاطب قبل ما يقدر يتكلم ساكت، ثم يفتح على فيه فيقول سحقا لكن وبعدا لأيديه يديه ورجليه وشفتيه وفرجه، وهكذا يناديه إن يقول سحقا لكن وبعدا كنت عنكن وناضل، يعني أنا خاصم عنكن من أجل لا تدخلن النار، كيف سببتنا؟ فيقولنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما لنا حيلة، ما لهم حيلة. هناك تكون الفضائح للفاجرين والكافرين والمنافقين الذين استتروا في الدنيا وأظهروا بعض الأعمال القبيحة من أظهر حسن، يظنون أنها تمشي على الله، والله جل وعلا لا يثبت عنده إلا الحق والصدق والإخلاص ما أريد به وجهه، يمدح ويثنى عليه في مجامع الناس وهكذا وهكذا، ثم ربما ينادى في قيامه يا فاجر يا كافر يا منافق يا كذا. يقول الله جل وعلا: إن إلينا إيابهم، يعني مرجعهم إلينا، ما لهم محيص، ما لهم محيص ولا مفر عن الله تبارك وتعالى. ثم إن علينا حسابهم فنتولى محاسبتهم. الله جل وعلا يحاسب الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم، كل يحاسب على حدة وحده، في يوم كان مقداره 1000 سنة ويوم كان مقداره 50,000 سنة. يحاسب الله جل وعلا الخلائق فيقررهم بذنوبهم، فالمؤمن التقي يسر الله عليه ويأمر له به إلى الجنة جل وعلا بفضله وإحسانه، والكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله يؤمر به إلى النار. وربما يكون المنافق هذا مقدم في المجالس في الدنيا، وهو الآمر وهو الناهي، وهو الذي بيده كل شيء من أمور الدنيا، لكن في الآخرة لا. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا اليوم يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته، يعني ما في كل صلواته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، يطلب ويدعو ويتضرع عليه الصلاة والسلام إلى ربه تبارك وتعالى أن يكون حسابه له يسيرا. ومن الناس من يحاسب ويناقش في الحساب، ومن نوقش الحساب عده. فقالت عائشة رضي الله عنها، لأنها تلاحظ كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وتستفسر عنها للعلم، لما قالت له مرة: يا رسول الله، ولاحظ أنك بدأت تقول في ركوعك وسجودك كلاما ما كنت تقوله من قبل، قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قل أن يسجد أو يركع لله ركعة إلا وقال عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا شيء جد عندك يا رسول الله، ما هو؟ قال: إن ربي أراني علامة في أمتي، إذا رأيتها قلت هذا. ذلك أن الله جل وعلا أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه نزلت قبل نزولها، لكن قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا رأيت الفتح والنصر من الله جل وعلا، وصار الناس يأتون حملات وفود من سائر أقطار الجزيرة العربية يعلنون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، ما أجابه إلا قلة رضي الله عنهم وأرضاهم، السابقون الأولون من المهاجرين رضي الله عنهم، قلة 13 سنة ما استجاب. سنة 9 والعاشرة جاء الناس كلهم أفواجا، فقال الله جل وعلا له: إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح واستغفر وقد أديت الرسالة وأديت الأمانة وبلغت الرسالة، أديت ما عليك. فصار عليه الصلاة والسلام بعد هذا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وهكذا ينبغي للمسلم في ركوعه وسجوده أن لا ينسى هذا الدعاء الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت له عائشة: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ يعني تصور أن المرء إذا حوسب سواء كان يسيرا أو عسيرا أنه مشقة وتعب. لا، الحساب اليسير ما في مشقة ولا تعب. ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. ينظر الله جل وعلا في كتاب عبده ويتجاوز عنه، يقول الله جل وعلا: هذا كتابك وهذه أعمالك وسترناها عليك في الدنيا ونحن نتجاوز عنك عنها الآن، فضل من الله وإحسان. وأما من نوقش الحساب وحسب حسابا يسيرا فذلك تعذيب والعياذ بالله. الدليل من القرآن قول المؤلف رحمه الله: وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أين الكتاب؟ القرآن. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. ما في دليل واحد وإلا كثير الآيات في القرآن في الحساب. وأين الدليل من السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يعني الحساب ثابت لكن يكون يسير ويكون عسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل حسابه يسيرا. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة، هذا بإجماع. ما يقال من يحصي الخلق، كل الخلق من أولهم إلى آخرهم كلهم يجمعون في محشر واحد ويحاسبون، كل واحد يحاسب حسابا وحده. منهم من يحاسب حساب وحده سرا بينه وبين ربه، ومنهم من يحاسب حساب وحده علانية ويعلن عن جرائمه. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه قدرة فلان من فلان. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. فيجب علينا الإيمان بالحساب يوم القيامة، ومن لم يؤمن بالحساب ما آمن باليوم الآخر، ما صدق. واللي يؤمنون بالغيب يؤمنون بالحساب، واللي ما يؤمنون بالغيب يقول لا هذا ما معقول، هذا ما هم معقول أن الله يحاسب كل واحد صغير كبير ملك كذا كذا إلى آخره كلهم يحاسبون. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كل واحد منا سيسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذا أتلف شيء من الطعام أو بذرت أو ضيعت أو تساهلت تسأل عن هذا وتحاسب عليه. الرجل إذا همل أولاده عن الصلاة، حملهم عن طاعة الله، اشتغل بدنياه عنهم، تركهم ولم يبال بهم، يسأل عن ذلك يوم القيامة، يقال توضلنا عليك. يقول الله جل وعلا: وأعطيناك وأعطيناك وأعطيناك وتفضلنا به عليك، ماذا عملت؟ هل أديت الواجب؟ يقول لا ما أديت الواجب. فيحاسب عن هذا يوم القيامة. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. من لم يؤمن بالحساب يوم القيامة فقد كفر باليوم الآخر، ومن كفر باليوم الآخر فليس بكافر، فليس بمؤمن أبدا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل لا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة. أحد أولاد أبي لهب لعنه الله أتى بعظم يابس بالي مخرج، فبته بين أصبعي بسهولة يابس سهل فإن كان تراب. فقال: تزعم يا محمد أن هذا يحيى يوم بعد؟ هذا يحيى معقول؟ قال: الله يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فكان من أهل النار والعياذ بالله، وهذا يحيى. ولهذا قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. القادر على إيجادها أول مرة قادر على إحيائها ثاني مرة أسهل. الخلق المرة الثانية أسهل من الأولى. مثلا لو قيل لمعلم بنيان: ابننا قصر جيد حسن ما يوجد مثله، فعمل تجده يفكر ويرتب ويبني ويهدم ثم يبني غيره وهكذا وهكذا يتكرر ردد. لكن إذا جيء له وقيل: ابننا مثل هذا الذي بنيت، بناه في أيام قلائل، لأن الثانية أسهل من الأولى. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون كما كان كما أراد الله جل وعلا، ما يحتاج إلى مواد، لا أسمنت ولا حديد ولا ماء ولا كهرب ولا غيره، كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. قدرة الله جل وعلا تفوق الحصر، تفوق إدراك العباد، ما يدركون ذلك. وإنما الواجب عليهم الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله محيط بكل شيء، وأن الله عالم بكل شيء. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على صفة الحساب بالتوضيح والبيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحاسبه ربه حسابا يسيرا، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى.